أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا كان عملي مختلطا فكيف أتعامل مع زميلاتي؟ أحسن الله إليكم. إذا كان العمل فيه اختلاط فالواجب الحذر. اختلاط الرجال والنساء فيه مصائب وبلايا. وذكر القيم رحمه الله في الطرق الحكمية إنه من أسباب الطواعين العامة، من أسباب الطواعين العامة وحصول الفواحش وانتشار المصائب والبلاء. ذكر هذا المعنى رحمه الله، اختلاط الرجال بالنساء. فإن كان على وجه يكون فيه اختلاط مع تماس بين الرجال والنساء، هذا ليس لا يجوز بلا خلاف، لا يجوز بلا خلاف. أما إذا كان العمل في مكان عام فالرجال في مكان والنساء في مكان، وربما يحصل يعني اختلاط عارض، فهذا لا بأس به مع الحذر. مثل أن يكون مثلا في دائرة والرجال مستقلون في قسم والنساء مستقلات في قسم، فمع عدم اختلاطهم في أماكن العمل هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في حال الصلاة فالرجال والنساء يصلون، النساء يصلين خلف الرجال ثم يخرج النساء ثم يخرج الرجال، ولا يحصل بينهم أي اختلاط، وكان ينتظر خروج النساء. أما إذا كان فيه عدم حشمة في اللباس فلا يجوز أن يقر الرجل على مخالطة النساء، ولا المرأة على مخالطة النساء، أو الرجل مع خالطة النساء والمرأة مخالطة الرجال، لما ورد من النصوص في هذا الباب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.